أو فعل معصية موافقة لمخوف من غير محبة الله، أو موافقة لمحبوب من غير خوف منه، فهذا لا يسمى ولا يسمى شركا وإن كان معصية. على كل حال أهل السنة والجماعة يخالفون الخوارج والمعتزلة في مرتكب المعاصي التي هي دون الشرك والكفر، فلا يخرجون من مات على معصية دون الشرك والكفر، لا يخرجونه عن دائرة الإسلام، بل يجعلون أمره موكول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذب عدلا وإن شاء عفا فضلا، هذا إذا مات عليها من غير توبة. أما إذا تاب فالتوبة حتى من الشرك، الشرك يغفره الله بالتوبة. قال: وهذا التفريق بين الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا، فإن الإسلام يفسر بالانقياد للأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، كما فرق بينهما في حديث جبريل فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان بالقلب، وهذا إذا ذكر معا، أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فإنه يدخل فيه الآخر، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام وبالعكس، ففيهما دلالة الاقتران والانفراد كالفقير والمسكين ونحو ذلك. إذا أفرد المسكين دخل فيه الفقير معنى الفقير، وإذا أفرد الفقير دخل فيه معنى المسكين، وإذا ذكر معا أصبح الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين هو الذي عنده نصف القوت كما يعرفه الفقهاء، يعني المسكين أخف من الفقير في الفقر. وقوله: وهم مع ذلك لا يكفرون، أي لا ينسبونهم للكفر، لا يكفرون أهل القبلة، لأن أهل القبلة هم الذين ثبت إسلامهم، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر. وهنا نلحظ أن الشيخ يفرق بين المعاصي المطلقة والكبائر المطلقة وبين مطلق المعاصي والكبائر، فقد يكون المعاصي المطلقة تشمل أو يدخل فيها الشرك وكذلك الكبائر، لكن مطلق المعاصي ومطلق الكبائر أخف من المعاصي المطلقة والكبائر المطلقة. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. وأهل القبلة يعني من ينتمي إلى الإسلام أو يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، القبلة قبلة المسلمين، وإن كان عليه ذنوب ومعاصي ما عدا الشرك بالله، والشرك بالله هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة التي أمر الله أن يتقرب بها إليه في كتابه وفي سنة رسوله كالدعاء والذبح والنذر والصلاة ونحو ذلك، إذا صرف نوع من أنواع العبادة إلى غير الله فهو شرك. هذا ضابط الشرك الذي يخرج من الملة، صرف نوع من أنواع العبادة، كان يدعو الله ويدعو غيره معه، أو يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. وكذلك الكفر الأكبر كان يكون مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به أو ببعض ما جاء به، فهذا كفر أكبر. وكل شرك يعتبر كفرا، وليس كل كفر يكون شركا، ككفر الموحدين من أهل الكتابين، من اليهود والنصارى، إذا كانوا موحدين فكفرهم إنما هو ليس بالشرك، ولكن بالجناية على النبوة بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما جاء به أو بما جاء به عليه الصلاة والسلام. وإن كان يلزم على هذا التكذيب، يلزم عليه تكذيب الله عز وجل، ومن كذب الله فقد أشرك وكفر، لكن هذا الشرك باللزوم. كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا. هم هنا قال والكفر المخرج عن الملة، لأن هناك كفر غير مخرج من الملة، وكذلك هناك شرك غير مخرج من الملة، وهو الشرك الأصغر، وهو الوسائل. الشرك الأصغر كل وسيلة أو ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله من غير اعتقاد المساواة، وكيسير الرياء، هذا من الشرك الأصغر يؤدي إلى الشرك الأكبر. فكل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر كالحلف بغير الله وكيسير الرياء. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يعني يذبح لله عز وجل، ما يذبح لغير الله، ولا يأكل غير ما ذبح لله تبارك وتعالى، لا يأكل ما أهل به لغير الله. فهذا هو الذي أكل ذبيحتنا، يعني اعتقد ما نعتقده في ذبيحتنا ولم يأكل غيرها. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يقولون: من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. والمعتزلة يقولون: من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار كقول الخوارج. وقابلتهم المرجئة فقالوا: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقالوا: إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر. فالخوارج والمعتزلة غلوا، والمرجئة جفوا. أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد، يعني الخوارج تعلقوا بأحاديث الوعيد وتركوا الوعد، نصوص الوعد. وهؤلاء تعلقوا بأحاديث الوعد وتركوا نصوص الوعيد، تعلقوا بأحاديث الوعد فقط المرجئة. وهدى الله أهل السنة والجماعة للجمع بين أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد، فهذا هو القول الوسط. قال: وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، فقالوا: إن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، ويعنون بالفسق الفسق الذي هو دون الكفر والشرك. فقالوا: إن الفاسق الملي، يعني الذي هو داخل الملة، لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، ولا يخلد في النار في الآخرة، لأن الخلود غير الدخول. قد يدخل النار بمعصيته، لكن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، لا يخلد فيها، بل هو تحت مشيئة الله، إن عفى عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يعف عنه عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. وقد يكون من عذابه أنه يدخل النار، فلا بد له من دخول الجنة. فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية صريحة في أن من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة الله، ففيها الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر، وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. هذا الأصل الثالث، الإيمان بالأقدار. الأصل الثاني اعتقاد أن الجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود، وفي الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى دخول طائفة من الموحدين النار. وفيه دليل على أن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد في النار. وقال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه، يعني النفاق، إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يعيذنا وإياكم من النفاق والشقاق، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.